انسى انساني، ما تقولش نرجع تاني. انسى انساني، ما تقولش نرجع تاني. مش ممكن يوم هقدر اسامح، تترجع فيا تبكي عليا، مش هنسى يوم ان انت جارح. تترجع فيا تبكي عليا، مش ممكن يوم هقدر اسامح. حب مين حلم؟ هو فين شو؟